الحلقة الثالثة ما بك تنهج أنكور؟ لقد اكسبيرسي ولاد الكرتي كل. إن الشام يعم بولاد الكرتي. ماذا؟ اكسبيرسيهم؟ ومن معهم؟ معهم جمال وعبد اللطيف وقدور وعمر. لقد قال لهم شاركوزي سأنقذها. إن نيكولا شاركوزي أعرفه من وجهه رصيصة، إنه لا يحبنا ولا يحب العرب. لقد قال لهم قيلونا قيلونا وعافونا، لكم دينكم ولا ديننا، لكم بلدكم ولنا بلدنا، لا نعطي لكم لبوبي وقيلونا. حتى جمال عنده ناسيوناليتي وهبطوا لأنه كسر لشانزيليزي وعيب على طريفان وحرق لبنو وأكل أموال العيتامة والرمي والبعير. إنهم كفار يستاهلوا، إنها غنيمة. وأنت تفهم يا واحد البغل يا باشا؟ أنا باشا؟ أنا درت شريجستيتيك. مام تبقى باشع ديما باشع. وكل لك ربي بارك. جيب لي معك جوارة. الرسالة أيمثلوننا نحن العرب أسياد العالم بالحشرات والطفيليات.